إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان. دكتور طلال، خلينا يكون هذا عنوان على طريقة الجاحظ، أنه الشيء يجد ثم هو يأخذ الطرائف والنكت، قال حتى أشحذ ذهن القارئ، ونحن ما عندنا قارئ، عندنا سامع. نعم، نعتبرها نوع من الاستراحة. أي نعم، استراحة محارب. أي نعم، استراحة محارب. طيب، الحقيقة أن طرائف وعجائب عثمانية، يعني هناك يقال أن قضية اكتشاف قبر أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل، وهو مدفون هناك قرب القسطنطينية، كيف تم اكتشاف هذا القبر؟ من المعلوم أن الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري توفي أثناء حصار القسطنطينية عام 53، عندما كان مع جيش يزيد بن معاوية. فطبعا قتل أو توفي؟ لا توفي. نعم، توفي أثناء الحصار، فقام الصحابة فدفنوه عند أحد الأسوار المدينة، فظل هذا القبر موجود يعني عند، ويعرفونه الروم، وتكلم عنه المؤرخون، يعني حتى يقال بعضهم كان يقال أنهم حتى كانوا يستسقوا به إذا يعني جدبوا، ولا أعرف مدى صحة هذا الأمر، لكن القضية أنه ظل هذا القبر قرابة 800 سنة بالضبط، 800، لأن فتح القسطنطينية تقريبا 857 وهو توفي 53، ف 804 سنوات ما نبشوا الروم. لا أبدا ما نبشوا، بل احترموا، حتى الروم احترموا هذا القبر. يقال أنه بعد فتح القسطنطينية الشيخ آق شمس الدين سأل عن قبر أبو أيوب الأنصاري فدل عليه أستاذ محمد الفاتح، أو نعم هو أما سأل أو أنه رأى في المنام، هذه القصة يعني ما هي ثابتة، لكن أنه رأى في المنام أو كذا، فذهب إلى الموضع فوجده. كان مجهول القبر في هذه الفترة. نعم، هو يقع في الجزء الشمالي من القرن الذهبي، من خليج القرن الذهبي. هناك طبعا أبلغ السلطان محمد الفاتح فقام ببناء مسجد عند القبر، عند القبر، سمي إلى اليوم جامع أيوب. فالعجيبة أن أصبح هناك تقليدا عثمانيا أن السلطان إذا أرأى عند تسلمه للعرش، قبل أن يتسلم العرش وأن يبايع، أن يخرج من قصر طوب قابي إلى جامع أبي أيوب الأنصاري. الجامع يعتبر في ذاك الوقت بعيد، فيركب القوارب ويعبر عن طريق الخليج الذهبي، القرن الذهبي، إلى هذا الجامع، ثم يصلي ركعتين فيه، ثم يقلد السيف العثماني ويتم بيعته في هذا القصر. رمزية. نعم، وظل هذا الأمر حتى آخر سلطان عثماني. لذلك هذه من الطرائف التي تحصل، أن هذا القبر أصبحت التقلد أمام هذا القبر، وطبعا هو من باب احترام الصحابي، يعني أعتقد أنه ليس له علاقة بالتوسل أو كذا، ولا الأمانة لم يرد يعني خلال اطلاعي على تاريخ العثمانية في السنوات الطويلة اللي مرت أنهم توسلوا بهذا القبر أو توسلوا هذا هو المطلوب. نعم، إنما كان التقليد يقتضي أن يكون المسجد هذا محل البيع. هذا ممتاز، لأنه يعني قضايا التوحيد وقضايا التوسل ما مست ولا جرحت، إنما هو يعني إكرام للصحابي أن يتم البيعة في مسجده. أي نعم، والعجيب أن المنطقة المحيطة بهذا المسجد أصبحت أغلبها تراب ومقابر، كان رجال الدولة يموتون يدفنون، يحبون أن يدفنون بقرب الصحابي، لذلك إذا زرت المكان وجدت فيها مليئة بالمقابر، يعني هم أرادوا أن يكونوا بجوار هذا. والعجيب أنه لا يوجد إلا سلطان واحد دفن يعني في المنطقة، هو السلطان محمد الخامس الذي توفي 1918. السلاطين دفنوا في مقبرة في أماكن أخرى، أماكن أخرى. لكن السلطان محمد الخامس أوصى أن يدفن بالقرب من جامع أبو أيوب. طبعا بينه وبين الجامع يمكن 300 أو 400. يعني نحن ننوه أمام الأخوة المستمعين والمستمعات أننا نهتم بقضايا التوحيد ونهتم بقضايا السنة وننفي قضايا كل ما يمس قضايا التوحيد وقضايا يعني قضايا التوحيد وقضايا السنة. وهذه القضية قضية واضحة أنها فيها رمزية لإكرام الصحابة، نعم، فيها رمزية للانتساب للصحابة، نعم، وليس يعني وليس لها علاقة في جرح التوحيد أو مسائل التوحيد، بل نحن يعني أشد حذرا في هذه القضية واهتماما في هذه القضية، نعم. طيب، شيء آخر، عثمان الأول والقرآن، هل كانت هناك لطائف وطرائف؟ هي قصة أوردها المؤرخون عن عثمان الأول مؤسس الدولة، أنه كان دائما يزور الشيخ أدبالي شيخه، ففي يوم من الأيام أراد أن يبيت عنده في البيت، فلما استضاف في إحدى الغرف جلس طول اليوم يقرأ القرآن، فدخل عليه الشيخ في الفجر فقال له، يعني سأل هل أنت يعني صاحي؟ فقال نعم أنا لم أنم. قال لماذا لم تنم؟ قال خجلت أن أنام في غرفة فيها كتاب الله وأن أعطيه ظهري أو شيء. هذه القصة يعني للأمانة كثير من الناس يعني لا يصدقونها، أو مثلا لا يثبتونها، يقولون أنها ربما من الأساطير لأنها وجد لها بديل في تواريخ سابقة، فأحيانا يختلط الأمر على المؤرخون، أو تكون هذه من باب النوادر التي يخترعها البعض لإعلاء مكانة هذا السلطان. وإضافة لذلك القصة الأخرى التي تتكلم عن الحلم الذي رآه عثمان الأول، وكيف خرج من صدر الشيخ أدبالي قمر ونزل في صدره، ثم خرج من صلبه شجرة لها أفرع كثيرة وأوراق محملة بالسيوف، وهذه السيوف تتوجه إلى القسطنطينية وتحتها نهر دجلة والفرات وغيرها من الأشياء، وفسره أنه سيكون لك دولة يبلغ مساحتها إلى هذه البلدان. وهذا طبعا من كثير من الأشياء التي فندها المؤرخون، قالوا أنها مجرد أسطورة لإثبات فقط. نعم. طيب، هناك السلطان سليمان، وهذه لطيفة، نعم، وجميلة، أن السلطان سليمان القانوني رحمة الله عليه لما مات وجدوا صندوقا. نريد أن يعني تقص علينا هذه القصة حتى نشنف آذان المستمعين الكرام بها. طبعا جاء في وصية عثمان الأول لابنه أورخان أنه يطلب منه ألا يقوم بأمر حتى يستشير العلماء ويستفتيهم، فأصبح هذا ديدن السلاطين العثماني طيلة عهدهم، أو دستور كما يقول الدكتور علي السلابي، نعم، دستور وإن كان شفويا، نعم، ليس مكتوبا، شفافيا، نعم، شفافيا، أنه لا يقدم على أمر إلا أن يستفتي فيها للعلم. كان السلطان سليمان القانوني طيلة عهده الطويل التي استمر 46 سنة إذا أراد أشكل عليه أمر يصدر فيه فتوى ويسأل العلماء، طبعا يرسل ورقة مكتوبة ويجيب عليها العالم، فكان يحتفظ بجميع هذه الأوراق في صندوق خاص. فلما اشتد به المرض وهو يحاصر قلعة سكتوار، استدعى الصدر الأعظم محمد باشا الصقلو وطلب منه إذا حضرته الوفاة أن يدفن هذا الصندوق معه في قبره حتى يكون شاهدا له أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يخبر الشيخ أبو السعود العمادي بذلك. طبعا لما توفي السلطان وقسل وأراد أن يدفنه، جاء الصدر الأعظم بهذا الصندوق، فلما رأى الشيخ أبو السعود العمادي ورأى أن معظم هذه الأوراق هي تحتوي على فتاوى هو أرسلها أو أجاب على السلطان فيها، بكى، قال لقد أتعبت من جاء بعدك يا سليمان، يعني فأراد أن تكون حجة له أمام الله أنه لم يقم بعمل إلا بعد استشارة أهل العلم وبرئت منه الذمة. هذه من الأشياء يعني الطريفة التي يعني هذه تظهر أن السلطان سليمان القانوني كان رجلا صالحا تقيا صاحب دين عنده اهتمام لما سيقول أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا صحيح، وهذا يعني سمة كثير من السلاطين أنهم كانوا يخشون الله في كثير من أفعالهم. قصة تغطية سكك الحديد، يعني طريق الحجاز هذا اللي أنشأته الدولة العثمانية، أن بعض الولاة غطاه بالسجاد في المدينة، لماذا؟ طبعا حسب ما وردني أنه فرش السجاد على قبيل المحطة التي تقع بالقرب من المسجد النبوي. طبعا تعرف أن سكة الحديد لها صوت مزعج والقطار يسمع من بعيد، فعملوا على تغطيتها بالقماش حتى يخفف من صوت العجلات. هل يستطيع القطار يمشي عليها إذا مغطى؟ يمشي هو فقط عند الوصول. عند الوصول فقط، بحيث أنها يعطي، لأن تعرف لو كانت في الطريق سرعة العجلات ستمزق القماش، لكن بالقرب فيكون سرعة القطار خفيفة، فوجود القماش سيساعد أيضا على إبطائها فينخفض الصوت. ذلك احتراما لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قريبا في المسجد، وانطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. فهم هكذا قالوا احتراما حتى لا يرتفع هذا الصوت أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التأدب يعني في وجهة نظرهم. نعم، كما يرونه. طيب، قصة صالحة سكباني. السيدة الصالحة السكباني أو السلطانة الصالحة السكباني هي زوجة السلطان؟ نعم، هي إحدى زوجات السلطان مصطفى الثاني الذي حكم من 1695 إلى 1703، ووالدة السلطان محمود الأول الذي حكم من 1730 إلى 1754. صالحة السكباني هذه كانت في الأصل جارية لإحدى النساء من أهالي من إسطنبول، فكانت يعني جارية صغيرة يعني في سن 8 أو 9 سنوات. فكانت سيدتها تطلب منها كل صباح أن تذهب إلى الفسقية أو إلى السبيل القريب من بيتهم تجلب الماء بالجرة. ففي يوم من الأيام خرجت هذه الفتاة وملأت الجرة، فتعثرت قدمها بإحدى يعني الحجارة في الطريق وسقطت منها الجرة فانكسرت. انكسرت الجرة وانسكب الماء. فلما علمت سيدتها قامت بضربها ثم باعتها في السوق، فوقعت هذه الجارية بيد القزل الكتخدة، ما يسمى بكتخدة الحرملك أو المسؤولة عن قسم الحريم السلطاني، فرأى استحسنتها واشترتها وألحقتها بنساء الحريم، فأصبحت يعني من ضمن النساء وبدأت تتعلم وتتدرج حتى وصلت إلى الجواري الخاصة في والدة السلطان. ومنها طبعا لما تولي السلطان محمود مصطفى الثاني الحكم كانت صالحة قد يعني ينعت وأصبحت فتاة ناضجة، فطبعا أم وأم السلطان مصطفى الثاني أهدتها إلى ابنها فجعلها يعني من مملكة يمينه وأولدها ابنها محمود. الشاهد أنها بعد أن أصبحت هي السلطانة وأم السلطان، والسلطانة تطلق على أم السلطان في العصر العثماني لا تطلق على زوجة السلطان، قامت وذهبت إلى هذا السبيل الذي وقعت الجرة عنده وقامت بإصلاحه وتكبيره وبناء مبنى عليه وجعله، وقامت هي بنفسها بافتتاحه رسميا بحفل أمام الناس، وأصلح يعني أصبح سبيلا للناس. ماء يعني اي ماء هو سبيل ماء في وسط المدينة، وقف يعني وقف للعين ما صلحته وجعلته من ضمن أوقافها، لأن هذا السبيل هو كان السبيل إلى وصولها إلى هذا الأمر، فكان هذه من الطرائف فجعلت سبيلا لأنه السبيل. السبيل نعم هو السبيل، لولا هذا السبيل وانكسار الجرة لم تصبح هذه السيدة هي سلطانة وأم سلطان وزوجة السلطان، وإلا كانت ظلت جارية يوميا تذهب إلى إحضار الماء ثم تعود وهذا شغلها. فلذلك سبحان الله أحيانا ينطبق المثل الذي يقول رب ضارة نافعة. نعم، مصائب قوم عند قوم فوائد. وهذه طبعا تذكرنا بقصة أخرى يعني هي قريبة من قصة صالح السكماني، قصة الكافور الأخشيدي سلطان مصر في أيام الأخشيد، لما كان صبيا عند الحلاق فلم يكن يحسن شيء، كان يعني مشروم مقطوع الاذنين او كذا، يعني كان سيء الشكل يعني، وكان صاحب سيده زاهدا فيه، فغضب عليه يوما وباعه بدرهمين في السوق يعني زاهدا فيه يريد أن يبيعه بأي اسم، فباعه بدرهمين، فاشتراه أحد رجال قصر الأخشيد وجعله من ضمن خاصة الأخشيد. تدرج هذا الرجل حتى حكم مصر وهو يعني وكان عفيفا في الدماء، يقول الذهبي نعم عفيفا، وكان من أي وفدت إليه الشعراء أصلاً على رأسه ويحسن سياسة الناس المتنبي نعم. فمن يصدق أن الصبي الحلاق ذلك الخصي المجدوع الأنف أو مجدوع الإذن يصبح فيما بعد نتيجة لغلطة ونتيجة لصفعة وفيها، لذلك المتنبي عيره قال يعني وصفه أنه بالفلسين يعني قيمته، بعد أن طبعا لم يرسل لم يكرمه بما هو ما كان يعني يطمع به. قال الفاطميون العبيديون كانوا يقول لا ندخل مصر والحجر الأسود فيها، نعم هو لأنه كان حاميا لها نعم. رحمه الله. طيب السلطان عبد الحميد وماء زمزم. قصة السلطان عبد الحميد وماء زمزم أنه في إحدى المجلات كتب بعض العلماء الإنجليز أن ماء زمزم، طبعا كان الإنجليز يحتلون جزء كبير من العالم الإسلامي ويعتبرون المسلمين هؤلاء من رعاياهم ومسؤولين عن الحجيج المسلمين التابعين لهم، فكتبوا أن ماء زمزم سبب في أمراض كثير من الحجاج، لأنه يعني ماء قديم ويختلط عليه الناس وكلام هذا، وأنه ماء يعني رديء. فما كان من السلطان عبد الحميد طبعا من بلغ هذا الأمر يعني غضب، فأرسل بعثه إلى ماء زمزم إلى مكة، استخرجت عينة من ماء زمزم وتم فحصها في فرنسا، وطبعا أثبت يعني وأثبت علماء فرنسي كذا أن هذه المياه هي من أنقى وأفيد وأجود المياه في العالم، ردا على هذه الفرية. يعني هذه القصة التي لو كان غير هذا السلطان لما كان أو ألقى يعني بالا على هذه القضية حتى يثبت للعالم. الحقيقة أن كراهة اليهود والنصارى والعلمانيين وكثير من المشبوهين وكثير من الفاشلين وكثير من الشعوبين السلطان عبد الحميد كأنها شهادة على صلاحه. نعم، فلم يجتمع عليه إلا فكل فاسد وحاقد. نعم هنا. ولذلك تجد أن أمير بصري ملأ كتابه شتما وقدحا به وتقول هذا اليهودي يفعل كذلك إذن هذا صالح. نعم، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. أن تعد معايبه. نعم. طيب عندنا قصة جامع بايزيد الأول، السلطان بايزيد الأول رحمه الله. قصة جامع بايزيد الأول هي من القصص الطريفة التي حصلت في التاريخ العثماني. هذا الجامع يقع في مدينة بورصة، في وسط مدينة بورصة، وقصته قصة أن في يوم من الأيام السلطان بايزيد الأول حضر مجلس القضاء، فكان فيه اثنين يعني يختصمان في قطعة أرض أمام القاضي الكوراني. السلطان بايزيد كان يعرف أحدهما أو يعرف أن الأرض لأحدهما، فاستأذن القاضي أثناء النقاش أن يشهد، فقال له فرد القاضي شهادته وقال له إني لا أقبل شهادة تارك صلاة الجماعة. كان السلطان بايزيد يعني لا يحرص على حضور صلاة الجماعة، فما كان من السلطان إلا أن أمره، يعني سأل عن إن كيف يكفر عن أمره أو كيف يكفر عن هذا الخطأ، فأمر أن يبنى مسجد وأن تكون تكلفة هذا المسجد من الغنائم. من الغنائم. من الغنائم، ولا يكون يدخله مال حرام أو مال مشكوك فيه، فبني هذا المسجد من الغنائم، ولا زال المسجد موجود. وصار يصلي به الجماعة. نعم، وصار يحرص على الصلاة فيه نتيجة لهذا القاضي الذي وقف ولم يهبه أن يكون سلطانا، إنما قال قول الحق. لذلك تجد كثير من السلاطين كانوا يهابون العلماء، يخافون من العلماء. يعني ويذكرنا هذا بقصة غريبة، يعني قصة الإمام النووي مع بيبرس. بيبرس كان يعني بطاشا، من أقوى سلاطين المماليك، يعني هو الذي قتل صاحبه وزميله قطز في لحظة، فغضب على النووي بسبب انتقاده للبيبرس، فلما دخل عليه يقول لك النووي كان يحمل كفنه بيده، فألقى الله الرهبة في قلب بيبرس ولم يقم من مكانه، وعنفه الإمام النووي وأنكر عليه ثم خرج واستغرب الناس كيف لم يتحرك بيبرس ولم يجب للنووي على إجابة ولم يبطش. أيده ملك الملوك. نعم. ملك الملوك. وهذا ديد حتى سلطة عثمان هكذا كان مع العلماء. سبحان الله. يعني على سبيل المثال سلطان سليم الأول كان بطاشا، كان الناس يخشون حتى يناقشونه، لكن كان شيخ الإسلام سعد الدين أفندي كان يقف أمامه ويقول له لا تفعل ولا تفعل وافعل، وكان السلطان لا يقول له إلا سمعنا وطعنا. وهذه هيبة العلماء. ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعائشة بعد أولئك الأيام. الله أكبر. طيب المنارة السادسة للحرم المكي كانت فيها لطيفة وطريفة، ما هي؟ في عام 1609 رأى السلطان أحمد الأول النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له يعني أوصاه أن يبني له مسجدا حسب ما تقول الرواية، فأصدر السلطان أمره إلى كمال المعمار كمال بأن يبحث عن مكان لبناء مسجد له، فاختوقع الاختيار على ميدان الخيل الموجود في وسط اسطنبول. يعني في النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابني مسجد. أي نعم، قال له يعني هذا حسب ما تقول الرواية. فقام هذا السلطان وبنى مسجده الشهير المعروف بالأزرق، أشهر مسجد في اسطنبول. استغرق بناؤه حوالي ست سنوات. يعني تكلف فيه السلطان تكلفة ما بعدها تكلفة، وافتتحه في يوم المولد النبوي. كان يحتفلون هم. أي نعم، افتتحت الاحتفال بالمولد النبوي، وخرج السلطان يحمل أثار النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه في هذا، يعني أثر قدم النبي كما يقولون على رأسه، احتفالا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. مو طبعا يحترمون هذا، يعني من عادة السلاطين العثمانية على فكرة أنه إذا ذكر النبي في مجلسهم يقومون صلى الله عليه الصلاة والسلام، كان لا يمكن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان قاعد على الكرسي. هذه من الآداب التي يرثونها. كذلك أيضا طبعا لما بنى هذا المسجد وانتهى منه، دخل عليه أحد العلماء فقال له يعني بمعنى ألا تستحي يا سلطان، مسجدك ذو خمس منارات والحرم المكي خمس منارات، أتساوي مسجدك بمسجد الحرم المكي؟ من العلماء الذي قال. أنا ما أذكر ما إيش العلماء، لكن أذكر أن أحد العلماء دخل عليه فقال له كيف، أو أحد المشايخ، وقال كيف تبني مسجدا مناراته كمنارات، تريد أن تضاهي الحرم؟ فخجل السلطان وأمر بأن تبنى منارة سادسة في الحرم المكي نتيجة لهذه القصة. فمن هنا جاءت المنارة السادسة في الحرم المكي. نعم سبحان الله. حتى لا يكون مسجد السلطان أعلى أو موازي. اللطيفة فيها أنه استطاع أحد أن يتكلم مع السلطان بهذه القوة. نعم، هذه اللطيفة فيها، وهذا تدل على مكانة العلماء ومنزلتهم وقوة شكيمتهم. سبحان الله. السلاطين كانوا إذا في أمور الدين لا يعني يتصاغرون أمام أمور الدين. طيب كان هناك دجال صوفي خرج وتصدى له السلطان مصطفى الثاني. هو ليس يعني خرج، هو أحد المرتزقة بالحقيقة، هو رجل جزائري من الصوفية أراد أن ينال حظوة عند السلطان مصطفى الثالث، فخرج من الجزائر إلى مصر ثم إلى اسطنبول وطلب مقابلة السلطان مصطفى الثالث. وكان الوقت يوم حرب الدولة العثمانية تشن حربا على روسيا، فلما قابل السلطان مصطفى الثالث، هذا كما أورده يعني الزبيدي في كتابه المعجم المختص، قال ما عندك؟ قال أنا جئت وقد عملت حرزا للجنود، إذا قرأوه سينتصرون على الروس، وأنا أريد أن أقدمه لك يا سلطاني. طبعا هو طمع في المكافأة. فالسلطان عرف أنه دجال، فقال له بسيطة، إذا نرسلك مع الجنود وهناك تقرأ عليهم الحرز وتشاركهم القتال حتى يكتب الله لهم النصر بوجودك وبركتك. هنا أسقط بيده، ولم يكن يريد أن يذهب للحرب. فأسقط في يده، فأرسل هذا المسكين أو هذا الدجال إلى ساحات القتال. يقول فلم يلبث أن أسره الروس ونقلوه إلى موسكو، وظل هناك لم يسأل عنه أحد ولم يفتديه أحد حتى مات. فيعني هذه من الطرائف التي حصلت يعني لقوة شكيمة السلطان. يعني السلطان عرف أنه مرتزق، أنت جاءت يعني أنه والشيء يذكر أن السلطان مصطفى الثالث كان من علماء السلاطين، يعني كان رجلا عامل عالما. مصطفى الثاني. إيه نعم. متى الثالث؟ الثالث. من 1757 إلى 1774 هو من علماء الدولة العثمانية، كان له مراسلات مع علماء الأزهر، وطبعا يقال أن له مؤلفات بالفلك و. يعني رجل كان ما مشت عالم. ما مشت عليه هذا الخدعة. نعم، فالمسكين هذا ما مشت عليه الا. والعجيب ان هذا السلطان على فكره الامام الشيخ الزبيدي اهدى له نسخه نزهه اللغوي الزبيدي. اي نعم، اللغوي له في شرح احياء علوم الدين. نعم، كتابه نزهه، أنا ما أحضر اسمه، لكن مشهور اللي هو في كتابه شرح علوم الدين، أهداه إلى السلطان مصطفى الثالث هذا، لأنه كان يعرف أنه يعني من السلاطين العلماء. هذه أيضا ماذا عندك أيضا من الطرفة إذا تريد أن تسأل عنها؟ خلينا الآن نكون في شيء آخر. جوهرة خاشقجي، يعني هذه مشهورة، هل فيها طريفة؟ نعم، جوهرة خاشقجي الذي يزور اسطنبول طبعا يرى هناك جوهرة ضخمة وتجذب الانتباه، يعني تقريبا بحجم الكمثرى. وين موضعينها؟ في المتحف؟ في المتحف نفسها. وهي طبعا تسمى جوهرة خاشقجي. لماذا سميت جوهرة خاشقجي؟ الخاشقجي هو صانع الملاعق. نعم، صانع الملاعق خاشوقة. اي نعم، يقوم بالعلاقة الخاشوقة. خاشوقة نعم. موجودة حتى عند بعض. فهذا هذه وجدها احد صانع الملاعق مرميه في سله القمامه، ولم يكن يعرف انها جوهره ثمينه، فراح وباعها بثمن بخس الى احد الصاغه، وبدوره هذا الصائغ يعني باعها الى القصر بثمن يعني عالي، فاصبحت من ضمن الاشياء التي ترمز للعالي السلطاني، ولا زالت في سميه يومك هذا بجوهره خاشقجي، اي جوهره صانع الملاعق الذي باعها اعتقد وبثمن بخس، او ما عرف قيمتها، او اعطاه اعتقد، او اذا ما حضرتني، او انه بدله هذا الصائغ بمجموعه من الملاعق فسميت خاشقجي. يعني المهم ان الشخص الذي وجدها في الزباله باعها بثمن بخس، وهو لا يعرف انه انها تأتي يعني لها قصه، لها عجيبه. اي نعم، لذلك سميت بجوهره خاشقجي. عجيب هذا. طيب لو انه احنا تكلمنا على قضيه ان تيمور لنج وبايزيد الاول اعور واعرج، كيف نحكي هذه القصه؟ هذه من الطرائف العجيبه، والتي طبعا ان بايزيد كان شخصيه قويه، هو نفس الشيء تيمور لنك، يعني هذه من مصائب الزمن ان يجتمع هذين في عصر واحد. تيمور لنك ارهب الملوك، يعني حتى المماليك ارسلوا يتوسلون له ويخضعون له، وهم لهم وزنهم في العالم الاسلامي. طبعا هو مسلم، طبعا مسلم، ولكن اختلف في اسلامه، يعني رجل لا يعلم من الدين شيء، يعني له كل يوم مذهب، لذلك لا يعني احتار المؤرخون يضعون في اي خانة. ابن عم هولوكو؟ لا لا، هو يقول انه من امه من ذرية جنغيز خان، امه ولا من هو ذرية ماذا؟ جنغيز خان. آه نعم. اما هو فهو تركي تركماني. الشاهد ان لما توسع هرب كثير من الامراء العراقي اللي يحكمون العراق الى بايزيد، فارسل له تيمور لنك الى بايزيد يطلب ان يسلم هؤلاء الامراء. طبعا بايزيد كان شخص حار، ويعني ما تحمل من تيمور لنك، فبدأت بينهما رسائل شتم على مستوى عالي، يعني حتى أن بايزيد كان يعني طبعا إذا جينا من ناحية الأصل فبايزيد أرقى من تيمور لنك. تيمور لنك كان قاطع طريق، وكان أصلا تيمور لنك بمعنى تيمور الأعرج، هو قصة حتى عرجه هذه طريفة، يعني حتى عيره فيها بايزيد أنه قد دخل مزرعة ليسرق قفص الدجاج، فأدركه صاحب المزرعة ورمه في سهم في عرقوبه فأصابه العرج من بعد ذلك. فكان تيمور بايزيد يعيره بذلك الأمر، ويقول يعني أنت أصلك كذا، وأنت أصلك ثم ترقيت وأصبحت سلطان، وأنت أساسا سارق دجاج. زين، فاشتط به تيمور لنك يعني وزاد الغضب، فالتقى الطرفان في معركة أنقرة، وهزم بايزيد نتيجة للخيانة، طبعا لم يهزم يعني من ضعف، لأن خونوا فيه من حوله من الأمراء. المهم أن هنا تقفت الرواية فتختلف، هل بايزيد، هل تيمور لنك يعني أهان بايزيد ووضعه في قفص معلق كالحيوانات. وطبعا هناك رواية طبعا لا تصح أنه أتى بزوجته الصربية وعراها وجعلها تسقيهم الخمر. هذه رواية أوروبية لا أساس لها من الصحة. لكن الحق أو يقال أن بايزيد انتحر، كان عنده خاتم به سم فانتحر، هذا أمره. لكن هاي رواية فارسية. نعم نعم، لأنها قضية الخاتم والسم. نعم هي ساسانية هاي. نعم، لكن الحقيقة والأرجح أن تيمور لنك سجن بايزيد وأراد أن يأخذه معه إلى سمرقند. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعوذ من قهر الرجال. فعندما ندرس حياة بايزيد، تلك الشخصية الجبارة عزيزة النفس توضع في سجن، ثم يعني ترحل إلى بلد الغالب. بايزيد لم يتحمل هذا الأمر فتوفي. يعني أعتقد كان أعور طبعا، ربما يقال أنه أعور، لكن أنا ما هم يقولون أعرج وأعور التقيا، ما أنا لم تثبت عندي. لكن القضية قضية أن الرجل مات قهرا نتيجة لهزيمته. الحقيقة هذه اللطائف عن الدولة العثمانية، دولة استمرت 400 سنة أو أكثر من ذلك، ربما 500 سنة، وفيها من الأشياء القوية الملاحم العظيمة، ومع ذلك فيها هذه اللطائف، فنشكرك دكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات، كانت هذه الحلقة بعنوان طرائف وعجائب عثمانية من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. حتى نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.